بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. المقدمة الثانية هي لبيان أن تدبر القرآن هو فرع عن الاهتمام بالقرآن، ولهذا هذه الدورة هي من الدورات التي تخدم فضيلة القرآن وفضائل القرآن وعلو قدر القرآن والاهتمام بالقرآن، فهي تصب في ذات الاتجاه. والقرآن هناك عدة قضايا تتكلم عن هذه الناحية. القضية الأولى، إنما سمي قرآنا في أحد أقوال أهل العلم للدلالة على كثرة قراءته، يعني أنه أنزل للقراءة، ولهذا جاء هذا المصدر قرآنا، قرأ يقرأ قرآنا في قول لبعض أهل العلم. فنحن نأخذ أصلا من اللفظ نفسه بيان بأهمية كثرة قراءة القرآن. والقرآن أيضا سمي فرقان، وفرقان يعني على وزن فعلان، هي للدلالة على المبالغة وللدلالة على الفخامة في تفريقه بين الحق والباطل، فلا يفرق بين الحق والباطل شيء كما يفرق فيه القرآن. والقرآن يستمر تفريقه بين الحق والباطل في الدنيا ثم في الآخرة أيضا، فالقرآن كله للتفريق بين الحق والباطل ولعزل هذا عن هذا، ليميز الله الخبيث من الطيب. وكذلك أيضا القرآن إنما هو ذكر، وقد قال الله عنه صاد والقرآن ذي الذكر، والذكر هنا تحتمل أن يكون القرآن تذكرة، والقرآن فيه فعلا فيه تذكرة، يذكرك بالدار الآخرة ويذكرك بالله ويذكرك بأحوال السابقين وبقصص وبالقصص التي فيها عبر. ويحتمل أيضا أن القرآن ذكر أنه يعني صاحب شرف يعطي، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني من الأشياء التي تخلد الذكر، فلا يخلد ذكر أحد إلا لعلاقته بالقرآن، ولم تخلد هذه الأمة إلا لعلاقتها بالقرآن، ولن تخلد إلا برجوعها للقرآن. وكذلك أيضا القرآن عزيز، وكما ذكر الله عنه، والمعنى في العزة يحتمل أيضا أمرين، إما معنى الغلبة، ولهذا لا يغلب القرآن، كل مشروع قام به الأعداء ضد كتاب الله انتهى بالفشل وسينتهي بالفشل وسيكون المال عليهم خسارة. وإما أنه عزيز بمعنى أنه ذو عزة ذو شرف، فهو لا يقبل إلا على من أقبل عليه، ولا يعطي بعضه إلا لمن جاءه كله، ولا ينفتح إلا لمن صرف له وقته، فعند ذلك يأتيه القرآن. هذا يعني هذا لبيان أن تدبر القرآن إنما هو فرع عن فضائله، فلا يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن من غير قناعة بفضل القرآن، ومن غير قناعة بمنزلة القرآن، ومن غير قناعة بحاجته للقرآن. القرآن لابد أن ننظر إليه على أن الحاجة لنا للقرآن حاجة أشد من ضرورية، بل لابد أن ننظر إلى أن حياتنا لا تقوم إلا بالقرآن، وأنه يمكن الاستغناء في هذه الحياة عن كل شيء إلا عن القرآن. متى ما أصبح هذا الشعور عند الإنسان، عند ذلك يعني سهل عليه أن ينطلق لتدبر القرآن، ولا يتدبر القرآن ولا ينفتح القرآن أصلا، معانيه ما تنفتح إلا لمن أقبل على القرآن، إلا لمن اقتنع بالقرآن، إلا لمن نظر أن حياته تقوم بالقرآن، إلا لمن استولى القرآن على حبه وعلى تفكيره وعلى عقله وعلى باطنه وعلى ظاهره، إلا لمن جرى القرآن في عروقه وفي كلماته، إلا لمن أعطى وقته كله للقرآن محبة وقراءة وتلاوة وحفظا وتأملا ومشاريعا واستخراجا واستنباطا، ويدور في فلك القرآن ويعيش على القرآن ويعيش مع القرآن. بلغ من منزلة القرآن عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه أصبح وحدة قياس يقيسون به الأمور، فيقول على قدر قراءة، يسألون زيد كم بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فيقول قدر قراءة 50 آية. تغير القياس عند العرب، بدل ما كانوا يقولون قدر نحر جزور إذا به قدر 50 آية، وإذا به قدر قراءة سورة البقرة، وأصبح القرآن يخالطهم حتى في حياتهم الاجتماعية. ولهذا أصبح القرآن مهر يتزوج به النساء، زوجتكها بما معك من القرآن، وأصبح يقدم حتى في الفضائل في اللحد، وأصبح يقدم في الإمامة، يقدم أكثرهم قراءة، وأصبح القرآن يعيش معهم، وأصبحوا يعيشون مع القرآن بحيث أنه أصبح نفسهم، عند ذلك أقبل عليهم القرآن. ولهذا انظروا لتدبرات السلف.